ويقوي القلب والبدن وينور القلب والوجه ويوجب حفوف الملائكة بالذاكر وغشيان الرحمة وتنزل السكينة ومضاعفة الأجر. قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. أيها المسلمون، عباد الله، هذه الأيام المعلومات التي نوه الله عز وجل بها وأقسم بلياليها، فقال جل من قائل: والفجر وليال عشر. الموفق من عباد الله عز وجل من يذكر الله فيها بالليل والنهار سرا وعلانية. كان عبد الله بن عمر وأبو هريرة رضوان الله عليهما يخرجان إلى السوق فيرفعان أصواتهما في التكبير، فإذا سمعهما أهل السوق كبروا بتكبيرهما: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. نملأ بها بيوتنا ومساجدنا وشوارعنا وأسواقنا وطرقاتنا، نعلن بأن الله عز وجل أكبر من كل كبير، ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. هذه الأيام المعلومات أيها المسلمون عباد الله، أكثروا من ذكر الله عز وجل فيها، واعلموا أن الذكر أفضل من الدعاء، فإن ربنا جل جلاله قال: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. فإن ذكر الله عز وجل ثناء عليه ومدح له، أما الدعاء فإنك تطلب من الله عز وجل حوائجك الدنيوية والأخروية، فأين هذا من ذاك؟ وأفضل الذكر تلاوة القرآن. تلاوة القرآن أفضل من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، فإن القرآن كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله على إحسانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره وإخوانه. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أن يوم الجمعة المقبل إن شاء الله هو يوم عرفة، خير يوم طلعت عليه الشمس. من يسر الله له حج بيته الحرام فهو على خير عظيم، وسيخرج من ذنوبه بإذن ربه كيوم ولدته أمه. ومن لم يكن حاجا فلا يفوتنه الأجر والثواب، عليه أن يجتهد في صيام ذلك اليوم، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قد قال: أحتسب على الله في صيام يوم عرفة أن يكفر ذنوب سنة ماضية وسنة آتية، فتلك غنيمة باردة تصوم ساعات معدودة والأجر عظيم، يكفر الله عنك ذنوب سنة ماضية وسنة آتية. ولا تغفلوا عن الدعاء في ذلك اليوم العظيم، فقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أكثروا في ذلك اليوم المبارك من الدعاء، فإن أسباب الإجابة كثيرة، فاليوم يوم جمعة،